خلق الحب والحدوتة الأزلية، الأول قصة حب والحد القصص الجاية، من منطلق الحب والحدوتة الأزلية، الأول قصة حب والحد القصص الجاية، واللعبة هي بيحبوا بعضهم. من يوم ما آدم وحواء كانوا في الجنة وحدهم، ولا بداية ما بين اتنين بيحبوا بعضهم. بمنتهى الأنانية، بمنتهى الأنانية. مرة بحقي وحقيقي.